راسك لا تبالي رح وين ما يضري لك وشوم دور لك على محب البدالي مرفوق لا عاتب ولا لوم لكم ولا كثر كثر سؤالي مسموح يا أخي راسك لا تبالي وين ما يطري لك وشو مرفوق لا عاتب ولا لوم الكم ولا كثر كثر سؤالي كنت الوحيد اللي في بالي أدرى هواك وفيك ملزوم وافي ولو مهما جرالي ما دام فيك الصدق معدوم مشاعري ما هي بالسوم كرامتي هي راس مالي هذاك يوم الوعد محشومك انت الوحيد اللي في بالي